الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه هو موافق لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق. قال أصحابنا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من مالكه المضطر، وجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع. هذه الأولوية، والله أعلى وأعلم، بمعنى القرب والمحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل مؤمن من نفسه، أقرب إلى مصلحته وإلى فعل الخير به وإلى نجاته، ولذا يجب أن يكون أحب إليه من نفسه. هذه الولاية بمعنى القرب والمحبة، هو عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في قراءة أبي: وهو أب لهم، فهو أحرص على مصلحة أهل الإيمان. وأبوته صلى الله عليه وسلم لهم بالروح مثل، أو هي أصل كون أمها زوجاته عليه الصلاة والسلام رضي عنهن أمهات المؤمنين. وهذا يقتضي أن يعرف كل مؤمن به حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن حبه له عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، لأنه أكثر رعاية لمصلحته من نفسه، ولأن نجاته وحصول الخير له في الدنيا والآخرة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا تجب طاعته على طاعة نفسه، مقدمة على طاعة نفسه، ومتابعته على متابعة هوى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن معاني المولاة كلها النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها. ومن مقتضيات هذا أنه عليه الصلاة والسلام يتولى سد النقص الذي قد يقع فيه بعض أهل المؤمنين، بعض أهل الإيمان. فإذا ترك المؤمن دينا، أو ترك ضياعا، أولادا يضيعون، عيالا يضيعون، ذوي ضياع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه القيام بذلك. وهذا من معاني أولويته، أو من أدلة أولويته صلى الله عليه وسلم، أنه يرعى مصلحة المسلمين أكثر من أنفسهم، فإنهم إن تركوا مالا فلورثتهم، وإن تركوا دينا أو ضياعا فهو عليه الصلاة والسلام يسدد ديونهم ويتولى أولادهم، كما تولى الأب الشفيق رعاية مصالح من تركهم ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. قال النبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال أهل اللغة: الضياع العيال. قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع، يضيع ضياعا، والمراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء، يعني لم يترك له وفاء، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعلي، أي قضاؤه، علي قضاؤه، فكان يقضيه صلى الله عليه وسلم. واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما، والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لظاهر قوله فعلي، فإلي وعلي، فظاهر صيغة على الوجوب. قال: واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء، وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه. والصحيح والله أعلى وأعلم أن قيام من إمام المسلمين ومن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر المسلمين عليه أن يقوم بهذه الوظيفة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معنى أولويته عليه الصلاة والسلام للمؤمنين من أنفسهم، أن هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، خليفة المسلمين يتولى وظائف النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يقوم بها من رعاية مصالح المسلمين وإقامة دينهم وسياسة دنياهم بدينهم، فليس له أن يتخلى مثلا عن الأبناء الضائعين الذين تركهم بعض فقراء المسلمين، لابد أن يقوم بشأنهم ولي أمر المسلمين، وإذا ضيعهم وجب ذلك على من حضر من المسلمين وأمكنه ذلك والله أعلى وأعلم. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الأولاد الضائعين الفقراء المحتاجين اليتامى المساكين بلا راع، كما لا يجوز أن يتركوا الأرامل ولا الضعفاء ولا العجزة، بل لابد أن يقوموا بشأن بعضهم بعضا والله أعلى وأعلم. هذا إذا وجد مال في بيت المال كما ذكر ولم يكن هناك ما هو أهم منه. أما إذا لم يكن هناك مال في بيت المال، ليس فيه سعة، أو وجد ولكن هناك حاجات أخرى تقدم على سداد الديون، فهذا لا يلزم في تلك الحال سداد ديون من مات وترك دينا والله أعلم. وفي الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله. قوله صلى الله قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم: وعس أنا والساعة كهاتين. قال القاضي: احتمل أنه تمثيل لمقاربتها، وأنه ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأمته آخر الأمم، والملاحم الكبرى تقع لهذه الأمة كظهور الدجال ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم. لا نبي بينه وبين الساعة يعني لا يبعث من جديد، فإن عيسى صلى الله عليه وسلم مبعوث قبله وهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى إذا نزل حكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام. قال القاضي: ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا. هذا الكلام متين جدا ومهم جدا، تقريبا لا تحديدا، يعني عشان ما يجيش واحد يقيس مثلا السنتي اللي بين الاثنين يقول ده 3 سنتي، سنتي بالنسبة إلى 4 سنتي، يبقى الدنيا فاضل عليها قد كذا، قدر كذا من الزمان. والكلام ده كلام يعني سلكه البعض من أهل زماننا، وقد ذكرنا بطلانه مرات، وذلك في الحقيقة أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى، وما مضى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما مضى من خلق آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نعرفه على قدر التحديد ولا حتى التقريب، بل هذا أمر مجهول بالنسبة لنا، ويتكلم الناس في ظنون مجردة، أهل الكتاب يتكلمون في ظنون قد تبين بطلانها، كقولهم إن المدة ما بين آدم عليه السلام إلى يعني الزمن الماضي نحو 5000 سنة أو 7000 سنة أو نحو ذلك، فهذه قد تبين بطلانها بوجود ما يدل على وجود الإنسان مدة قبل ذلك وآثار قبل ذلك. وأما من يتكلمون على ما ورد من آثار فهي أيضا بحسابات وهي ظنون ليست قطعية، يعني إنما هي معادلات يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ في تقدير عمر الآثار التي وجدت لبني البشر منذ أزمنة متطاولة الله أعلم بها. لكن على أي الأحوال أن هذا الأمر تقريب لا تحديد، فلا يرام التحديد، وكما ذكرنا أمر بالنسبة إلى ما مضى، فلو كان قد مضى يعني مئات الألوف من السنين، فألف أو 2000 من السنين أو 3000 كل ذلك شيء يسير بالنسبة إلى ما مضى، فلا يجوز لأحد أن يقول أن عمر الأمة سوف يكون إلى كذا أو أنه لا تتجاوز 500 عام بعد كذا، كما ذكر بعضهم عن بعض المتكلمين في المئة التاسعة أن عمر الأمة لا يتجاوز 500 عام من زمنه، هذا كلام باطل بلا شك. فالتحديدات في أن الساعة أو أن الدجال أو أن المسيح ينزل في سنة كذا أو قرب سنة كذا كلها باطلة، تعرف بها ضلال من قال ذلك وانحرافه عن منهج أهل السنة وطريقة أهل العلم. قوله إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويدجل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. قوله ويقول أما بعد فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة المكتوبة يعني. وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث. اختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل قس بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل، وهذا هو الصحيح. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يعني ما يفصل به بين الحق والباطل آتاه الله إياه. ولا فائدة في معرفة أول من تكلم بأما بعد، ولا دليل على تحديد شيء مما ذكره، لا قس بن ساعدة ولا يعرب ولا داود عليه السلام، فلا نشغل أنفسنا بذلك، فقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إلى آخره، فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه. الاستدلال بهذا قد سبق بيان أنه فيه نظر يدل على مشروعية الحمد، أما أنه يجب وتبطل الخطبة وتبطل الصلاة إذا لم يقل الحمد لله أو إن الحمد لله، فهذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم. الحديث لا يدل على الوجوب، يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على تأكيد السنية، وليست الخطبة بصلاة، وقد ذكرنا هذا في المرة السابقة، فلا يكون دليلا على وجوب ذلك. لكن لا شك أن الخطيب إذا لم يحمد الله فقد أساء إساءة بالغة ولا ينبغي أن يتركها، وعرض صلاته وصلاة المأمومين للخطر في أن تكون محل خلاف في صحتها بين أهل العلم، منهم من يقول الصلاة صحيحة ومنهم من يقول هي باطلة، فلماذا يترك ذلك مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد والثناء على الله عز وجل. في الرواية الأخرى عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه لما هو أهله، ثم يقول من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وهذا صريح في تسمية القرآن حديثا كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فيه رد على من قال أن الحديث النبوي سمي حديثا لمخالفته لكونه قسيم كتاب الله القديم، فالله سمى القرآن حديثا في مواضع وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الحديث، وليس معناه أنه مخلوق بل هو محدث إلينا كما قال أهل العلم، أو تكلم الله عز وجل به في وقت معين، فإن الله يحدث من أمره ما شاء، فيسمى حديثا بهذا الاعتبار لا باعتبار أنه مخلوق، بل كما قال البخاري أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فالله قد كلم عباده في هذا الكتاب والله أعلم. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهو أبو همام، قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن زبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، سبحان الله. ولقد بلغنا ناعوس البحر، قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قبل أن يقول ما بعد، سبحان الله. خطبة الحاجة أجزاء منها كانت سببا في إسلام الإمام رضي الله عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يبايعه على قومي، فقال وعلى قومي، قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضناد. قال المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن، يعني هي أرواح. قال في غير رواية مسلم يرقي من الأرواح أي الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح، إذا يطلق عليهم الريح والروح، الأرواح الجنية التي قد تصرع بعض البشر. قوله ولقد بلغنا ناعوس، وفي نسخ أخرى قاموس البحر، هذا الثاني هو المشهور في رواية الحديث في غير صحيح مسلم. وقال القاضي عياض أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس. وقع عند أبي محمد سعيد تاعوس، ورواه بعضهم ناعوس كما هي موجودة في نسخنا. وقال ذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، والحميدي في الجمع بين الصحيحين قاموس، قال وهو قال بعضهم هو الصواب. قال أبو عبيد قاموس البحر وصفه. قال ابن زريد لجته. قال صاحب كتاب العين قعره الأقصى أو قعره الأقصى. قال الحربي قاموس البحر قعره. قال أبو مروان بن سراج قاموس فاعول من غمسته إذا غمسته. فقاموس البحر لجته التي تضطرب أموادها ولا تستقر مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة. قال أبو علي الجياني لم أجد في هذه اللفظة ثلجا، يعني شيء يبرد القلب. قال شيخنا أبو الحسين قاعوس البحر صحيح بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطام الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولدته. هذا آخر كلام القاضي رضي الله عنه. وقال أبو موسى الأصفهاني وقع في صحيح مسلم ناعوس، وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه ولدته. قال وليست هذه اللفظة مولودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى فلعله في رواية أبي موسى. قال وإنما أورد إنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير، والله أعلم. فإذا يقول فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناها. فالخلاصة أن هذه الكلمات يعني بلغت أبلغ المدى في البلاغة، بلغت مبلغا عظيما في البلاغة. ولقد بلغنا ناعوس البحر، بمعنى ليس لها نظير في بلاغتها ووجازتها مع كثرة ما فيها من المعاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحان الله، كلمات جمعت أصول التوحيد. فإن الحمد لله سبحانه وتعالى يتضمن الثناء على الله عز وجل بكمال أسمائه وصفاته وكمال نعمه وإحسانه إلى عباده. نحمده يثبت تعبد المؤمن بالحمد لله عز وجل، الحمد لله. فإنه في الأولى يقرر أن الحمد لله عموما، أقر الناس أم أنكروا، اعترفوا أم جحدوا. وفي الثانية يقرر أنه ضمن الحامدين، نحمده ونستعينه. وهو يحمد الله عز وجل لأنه أهل للحمد، ويستعين بالله عز وجل على حمده وعلى عبادته. تحقيق الاستعانة فيه الإيمان بالقدر، وأكد الإيمان بالقدر بقوله من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا يتضمن توحيد الربوبية، ويتضمن الإيمان بأن الله بيده الهداية والإضلال. فإذا هدى الله عز وجل عبدا لا يضله أحد، وهذا في هداية التوفيق المتضمنة، ولا بد لهداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة لأهل الإيمان، وأما هداية البيان فهي له لكل من بين له، لكل المكلفين. ولكن لا شك أن من هداه الله وفقه فجعل في قلبه الإيمان، لابد أن يكون قد بين له وعرف الحلال والحرام وعرف الشرع فالتزم به. فلذلك نقول هداية التوفيق متضمنة لهداية البيان. ومن يضلل يخلق الضلال في قلبه عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يهديه أحد فلا هادي له. ثم شهادة أن لا إله إلا الله إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل، فتضمنت الجملة إثبات توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر، وإثبات نفي الشرك الولاء والبراء لا شريك له، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه بالشهادة أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم يحتج هذا الرجل ضماد رضي الله تعالى عنه إلى سماع معجزات أخرى كفى بها معجزة. لذا نكرر أن أدعيات النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه معجزة من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء لكي يرقي النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يشفيه على يديه، فإذا به يسلم من ساعته لرجاحة العقل التي حذاه الله عز وجل بها رضي الله تعالى عنه. هات يدك أبايعك على الإسلام، هات يدك أبايعك على الإسلام، أي عن نفسه وعن قومه، فإنه كان مطاعا فيهم وبايعه عليهم لأنه يعلم أنهم سوف يستجيبون إذا دعاهم. قال مسلم رحمه الله: حدثني سريد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل ابن حيان قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني أطلت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. مئنة أي علامة. اقصر الخطبة. يقول: ليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، في قوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. تكملة الحديث: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. قال: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها بالنسبة إلى غيرها من الخطب، بالنسبة إلى خطب الآخرين أو الخطب الأخرى في المواطن الأخرى. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصدا. وهذا علامة فقه الرجل أن يكون طويل الصلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقرأ بالأعلى والغاشية أو بالجمعة والمنافقون أو نحو هذا، فإن هذا هو الطول المشروع. وقصر الخطبة كما ذكرنا بالنسبة إلى ما هو مقصود منها وبالنسبة إلى غيرها من الخطب في المواضع الأخرى، فلا يلزم مثلا تحديد يعني 10 دقائق مثلا الخطبة فقط، أو أن ذلك يكون لازما، والله أعلم وأعلم. لأن الصلاة قد على قدر الجمعة والمنافقون قد تأخذ نحو 10 دقائق أو الربع ساعة، فإنما المقصود بقصر الخطبة بالنسبة إلى غيرها من الخطب، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان سحرا، قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي: فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. قال: والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. ها

ومن يعصهما فإنه لا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. والله أعلم. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا يختلف باختلاف المقام وأحوال السامعين، فربما في الخطبة يوجد من لا يحسن الفهم فيظن من استعمال الضمير المشترك ضمير المثنى التشريك والمساواة، فيناسب في هذا المقام أن يفرد الاسمين فيقول ومن يعص الله ورسوله، فيكون قد أساء حيث لم يراعي حال الناس وربما أوهمهم معنى باطلا. ويتوقع في حضور الخطب وجود الكثيرين ممن لا يحسن الفهم وممن يحتاج إلى التصريح وممن يتأثر بالكلام دون فهم معانيه على حدودها التي قد يكون القائل قد أرادها، ولكن نفسية السامع تتأثر أو بالجو العام فيفهم معنى غير المقصود. والله أعلم وأعلم. فيكون الكلام أن مقام الخطبة يحضر فيه من قد يسيء الفهم، وأما استعمال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقام خطبة استعمل الضمير ضمير المثنى ومن يعصهما، فإنه لأنه كان يعلم من السامعين الفهم الصحيح. والله أعلم وأعلم. وكذا في ما علمهم من أحاديث ذكر فيها ضمير المثنى ومن يعصيهما أو مما سواهما ونحو ذلك، فالأمر يختلف باختلاف الأحوال. ولربما كان في من حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم من قوم هذا الرجل أو من غيره ممن هو حديث عهد بإسلام ممن يحتاج إلى تأكيد عدم التشريك وعدم المساواة، فإن الناس يميلون إلى الغلو خصوصا إذا كانوا حديث عهد بإسلام. وإنما كان المعتاد في من يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي الوفود، وكثير منهم ممن هو حديث عهد بإسلام كما ذكرنا، والحديث عن علي بن حاتم وقد تأخر إسلامه إلى ما بعد فتح مكة وكان في عام الوفود. والله أعلم. فيحتاج في هذا المقام إلى بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد رسول، وأن طاعته إنما وجبت تابعة لطاعة الله، لأن الله أمر بطاعته وليست عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل طاعته عبادة لله عز وجل. فكان هذا البيان مطلوبا لحال السامعين في هذا المقام، ويقال ذلك دائما في كل موطن، فإن كان السامعون من طلاب العلم الذين يفهمون الكلام على وجهه لم يكره ذلك ولم تكن خطبة بها بأس، وأما إذا كان لا يدرى من المولود أو يحتمل وجود من يسيء الفهم ويصل به الأمر إلى الغلو فيغالي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطريه ويرفعه فوق منزلته التي جعله الله فيها، فلا بد من الفصل والبيان والإطناب والتوضيح والبسط. هذا والله أعلم وأعلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يعني الآية. في الحديث الماضي الكلام على الغي والغواية. قال النووي رحمه الله قال ابن نمير فقد غوي بكسر الواو، وقع في روايتي مسلم بالفتح غوى وغوي، الصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر. والله أعلم. الغي فساد الإرادة والضلال فساد التصور والفهم، والرشد هو صحة الإرادة في طاعة الله عز وجل. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك، فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، قراءة آيات في الخطبة، وذلك أن القرآن هو النور الذي أنزله الله، وإنما يحصل الخير به، فتضمن الخطبة لآيات القرآن هو من أعظم علامات الفقه، ومن أعظم ما يتقعد الناس به، لا يوجد مثيل لكلام الله عز وجل. خير الكلام كلام الله، خير الحديث كتاب الله، فإذا سمعه الناس كان ذلك أدعى إلى استجابتهم. يقول واختلفوا في وجوبها، اختلفوا في وجوب القراءة، هل تجب وتشترط في صحة الخطبة؟ قال والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية، يعني عندهم أنه إذا لم يقرأ آية واحدة في الخطبة فالصلاة وقعت باطلة عند الشافعية، والصحيح أنها مشروعة ومتأكدة، وأن خير الخطب ما كان يتضمن آيات الله عز وجل وبيان هذه الآيات، وذلك لأن القرآن خير الكلام وفيه الهدى والنور لمن أراد الله عز وجل له الهداية. ولذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالآيات. خطبة الحاجة التي ذكرها علي بن مسعود رضي الله عنه فيها الآيات أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآيات المعروفة المشهورة. ويقصد يقرأ ونادوا يا مالك، أي يقرأ الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لم يقصد أنه قال ونادوا يا مالك فقط، وإنما يعني أنه قرأ الآية أو قرأ آيات من السورة التي يعني ذكر فيها الآية. لا بأس أن يقرأ وأن يرتل، ليس في ذلك ما يمنع، فإذا كان أخشع للناس وأكثر تذكيرا لهم أن يقرأ الآيات مزودة فلا بأس أن يفعل ذلك، وإذا قرأها كذلك حسب سياق كلامه والله أعلم. يقرأها يعني إذا حسن صوته بها لم يمنع ذلك، لا دليل على المنع. أحكام التجويد لابد أن يقولها على أي الأحوال، قال مسلم حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف، قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. في الرواية الأخرى عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها في مثل حديث سليمان. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. قال النووي رحمه الله قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواج للأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة، أنها قالت يخطب بها في كل جمعة، هذه من السنن المهجورة إلا من رحم الله. قوله عن أخت لعمرة هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول. لحديث أخت عمرة غير حديث بنت الحارثة، بنت حارثة بن النعمان، أن هي عمرة بنت عبد الرحمن، والثاني عن بنت لحارثة بن النعمان. إذن هذا كان يتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام حتى حفظته بنات المسلمين. قولها وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، إشارة إلى حفظها ومعرفتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، يعني كانوا ديران التنور الفرن، فكان لقلة يعني استعمالهم للتنور وقلة ما بأيديهم كان الجيران يشتركون في فرن واحد، في تنور واحد، يتناوبون على استعماله في خبز ما يحتاجون إلى خبزه، رضي الله تعالى عنهم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، هو عمارة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. قال النووي: هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابه وغيرهم، فحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، صحيح أنه رفعها حين الاستسقاء فقط فلا ترفع عموما. قال: وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض، وفيه بيان الإنكار على الأمراء إن أخطأوا علنا، فإنه قال: قبح الله هاتين، وبشر بن مروان كان هو الأمير الذي يخطب، فأنكر الصحابي ذلك علنا لأجل أن المنكر وقع علنا، وهذا ما لم تخشى فتنة ولا مفسدة، كما ورد في الحديث الآخر: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله عز وجل يقول: وتركوك قائما. قد سبق الحديث وبينا فيه من الفائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: هل يجوز استخدام مقدمة خطبة الحاجة على الدوام في الخطب؟ الظاهر أن ذلك مشروع، لأنها كلمات منيرة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بإسناد صحيح، ويعني تكررت في المواطن المختلفة، والله أعلم. حكم تسمية قناة فضائية باسم اقرأ أو محل أو مكتبة، مع أن المعروف أن اقرأ إشارة إلى بداية سورة العلق، ومعروف أن السلف كانوا يسمون السورة ببدايتها، لا يلزم من ذلك أن يكون لفظة اقرأ لا تستعمل إلا في هذا، فلا مانع أن تسمى مكتبة أو محل أو قناة فضائية وغيرها بهذا الاسم، إذا كانت تحث على القراءة الصحيحة، فلا يلزم من ذلك أنها سميت باسم القرآن أو سورة من سوره. يقول: وكذلك تسمية معرض الرحمن، أما هذه فلا تجوز بلا شك، لأن اسم الرحمن علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يستعمل في غيره، لا في معرض ولا في مستشفى ولا في غيره من الأعيان المخلوقة، خصوصا أن الناس سرعان ما يطلقون الاسم العلم على هذه المنشأة حتى المساجد فيقولون صليت في قر الرحمن، وهذا دليل على أنهم استعملوا اسم الرحمن علما على المسجد، ونادر من يقول صليت في مسجد الرحمن، فهذا مما لا يجوز أن يسمى به مخلوق أو محل أو مكتبة، مكتبة التوحيد أو نظارات نور الإيمان أو غير ذلك. أما هذه فلا مانع منها من جهة أن هذه معاني حسنة ليست علما على ذات الرب سبحانه وتعالى ولا صفة من صفاته. ها؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يفرج كرب مكروبيهم، وأن يفك أسر مأسوريهم، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله والدعاة عليه في كل مكان. دخل رجل ليصلي صلاة قد فاتته في جماعة، فمن الأولى أن يصلي؟ هل أقرأ للقرآن أم المتصدق؟ يعني الرجل يتصدق عليه فيصلي معه، الأولى أن يأمهما أقرأهما لعموم الحديث. فقد كان معاذ رضي الله عنه يأم قومه في العشاء وهو يصليها نافلة، وهم يصلونها فريضة، يعني هل لفظ المتصدق يفيد أن المتصدق أغني أغنى من صدق عليه فيكون الإمام من معه أكثر؟ الصحيح أن هذا الأمر داخل في عموم ليأمكم أقرأكم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان لم يبدأ في الصلاة فليقدموا أقرأهم. رجل كان يصلي العشاء في السفر فنسي فأتى بركعة ثالثة، فلما فعل ذلك أتى بربيعة ليجعلها كالتامة، فما حكم صلاته؟ كان ينبغي له أن يجلس وأن يسجد للسهو كركعة زائدة ليحافظ على سنة القصر في الصلاة، إلا أنه نوى إتمامها. والصحيح والله أعلى وأعلم أن صلاة السفر إذا صلاها أربعا صحت صلاته، رحمك الله، حتى لو قلنا بوجوب القصر، لكن لا يدل على بطلان الصلاة إذا صلت تامة، والله أعلى وأعلم. فصلاته صحيحة، هو لم يغير النية إلا من باب القصر إلى الإتمام، لكن لم يغيرها من فرض إلى نفل أو من فرض إلى فرض آخر أو من نفل إلى فرض، هذه التي لا تصح لها لا تصح، لكن هي في نفس الفرض. تشميت العاطس على الوجوب على الصحيح فرض عين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فحق على كل من سمعه أن يشمته. في حديث صححه الشيخ الألباني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة ومسح برأسه. قال في مذكرة التاريخ على فقه السنة الشيخ الألباني: هل معنى هذه الرواية أن الترتيب واجب في الأركان ولا يجب في السنن؟ الصحيح أن الترتيب بين أعضاء الوضوء مستحب، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الحديث عند من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يكون دليلا على عدم الوجوب عنده بين الأركان أو بين الواجبات وبعضها. وأما من يقول بالاستحباب فلا يكون دليلا عنده، لأنه وهو قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، فلا يكون دليلا على عدم الترتيب. لكن الصحيح أنه ليس بواجب لعدم ورود ما يدل على الوجوب، وهذا مما هذا الحديث مما يستأنس به في عدم وجوب الترتيب. صحة الحوار مع إبليس المنشور الذي يتناقله كثير من الناس عن معاذ بن جبل عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة فنادى مناد يا أهل المنزل. مشهور قصة سخيفة جدا نسأل الله العافية. حوار مكذوب بلا شك وحديث مكذوب لا يجوز تصويره ولا نشره حتى ولو كان متضمن لأشياء إلا أنه يعني منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقطع بكذب هذا الحديث وعدم صحته. نعم بدايته يقول لك إن هو استأذن الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أتعلمون من المنادي؟ فقال والله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إبليس اللعين لعنه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لكن افتحوا له الباب فإنه أمور فافهموا عنه ما يقول واسمعوا ومنه ما يحدثكم. الشيخ أعور وفي العين سبع شعرات كشعر الفرس وأنيابه خارجة كالخنزير وشفتاه كشفتي الثور. شغلانة في بعض الكتب المدرسة في بعض الكليات يقول المؤلف إن المقصود من كلام أهل السنة عند صفة الكلام لله عز وجل الكلام النفسي الذي هو صفة صفة قائمة بذاته سبحانه كبقية صفات المعاني. ومن الذين خالفوا المعتزلة والحنابلة قالوا إن كلام الله هو الحروف والأصوات. هل كلام صحيح عن صفة الكلام؟ ليس هذا كلام أهل السنة، هذا كلام الأشاعرة الذين يثبتون ما يسمى بالكلام النفسي الذي ليس يسمع يعني أو مقتضر كلام أنه لا يصح سماعه ولا أنه يكون حروف وأصوات. وهم يقولون أن المعاني يمكن أن تسمع وتشم وترى وتحس بكل الأنواع الأحاسيس وتذاق. يعني يجوز عند الأشاعرة أن يقول شممت هذا المنظر ورأيت هذا الكلام وتذوقت مثلا هذه القماشة مثلا الناعمة. عندهم ان كل شيء مولود يمكن ان يدرك بالإيه بالحواس كلها. فالكلام كلامهم كلام باطل بلا شك. الكلام القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن حرفا من القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات. الأشاعرة في الحقيقة وافقوا المعتزلة في أن الحروف مخلوق، ونحن نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، الحروف والمعاني كلام الله عز وجل كما أنزله الله، هو الذي تكلم بهذا الكلام العربي سبحانه وتعالى. وقد سماه الله كلامه، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكنهم يقول الأشاعرة هم الذين يقولون أن الحروف هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليست أنها كلام الله. وأهل السنة يقولون هذا الكلام هذه الحروف هي كلام الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصوت فأهل السنة يثبتون الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا آدم أخرج بعث النار. فالمذهب الذي سأل عنه قائله هو مذهب الأشاعرة الذين يخالفون أهل السنة في حقيقة المذهب. يعمل في شركة قطاع خاص ورئيس البشر المهندس، راتبهم يأتي من مركز الشركة ورواتب العمال هم الذين يحددونها بناء على المجهودات. طلب نفسه زيادة فقال له المهندس أنه يعطيه مما عنده من أموال في أموال العمال، يعني هل يجوز أن أخذ من المهندس زيادة مع العلم أن المهندس له قدرة التصرف في زيادة راتب العمال؟ إن كنت من ضمنهم فلا بأس أن تأخذ، أما إذا كان الكلام محدد أن العمال من سوى المشرف يبقى لا تأخذ حتى توافقوا في الأصل حسب الصلاحية المعطاة لهذا المهندس. عليكم السلام. يقول ما حكم من قال أريد أن يكون معي مال ولو كنت نصرانية؟ ولا يضر الله، هذا خروج من الملة لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد بنطق الشهادتين والتوبة من هذا الكلام. لا هذا لا يتصور فيه الجهل، لا يتصور فيه الجهل، هذا يختار دينا غير دين الإسلام. ما تقول في أنه ما الذي لم يبلغه في ذلك؟ هو يختار الكفر والعياذ بالله. امرأة عينت مالا محددا لكي تعتمر به، لما أراد أبنائها بناء بيتهم أرادت المرأة أن تأخذ هذا المال الذي نذرته للعمرة وتساعد به الأولاد في بناء البيت على أن يساعدوها في عمرتها. النذر عبادة قولية بالإضافة إلى القصد والنية، يعني عبادة قولية قلبية لا تنعقد بمجرد النية والتعيين. لابد أن تقول هذا المال نذرته أو علي أن أنفقه أو هو علي في أداء العمرة، لابد أن يكون في الفاظ المحددة في الإلزام والنذر وعلي أو نحو ذلك. أما إذا قصدت وعزلت هذا المال فيجوز لها أن تنفقه في غيره، في غير هذا القصد، وتستعين بمال آخر في وقت آخر من مصدر آخر في أداء عمرتها. النذر ليس قصدا فقط، لو أن إنسانا نوى في قلبه إلزام نفسه بأمر ولم يتلفظ به بلسانه لم يصر نذرا. النذر عبادة قولية بالإضافة إلى كونها عبادة قلبية. فإن كانت نذرت هذا المال باللفظ وقالت هذا المال نذرت لله أن أنفقه في العمرة فلا يجوز أن تفعل غير ذلك، لأن هذه طاعة تفي لنذرها، والله أعلم. أما إذا كانت قد قصدت فقط ما سوف تستعمله في العمرة فلا، أو عينته وعزلته لكن دون تلفظ صريح في الإلزام بإنفاق هذا المال بعينه، يمكن أن تكون تلفظت لأن عليها عمرة، فالعبرة بأن أنها عليها أن تؤدي عمرة، أصبحت العمرة واجبة، لكن ليس لزاما من هذا المال، إلا أن تكون نذر صريحا في أن هذا المال هو للعمرة عليها أن تنفق، نذرت بلسانها كما ذكرنا مع نيتها أن هذا المال للعمرة فيلزمها الوفاء بالنذر. هو النذر أصل زي الحلف، ده كلمة نذرت معناها كده قال قولا، يعني مثل يقول الدليل بقى أن الحلف لابد أن يتلفظ به، هو الحلف معناه كده أن يقول، فالنذر معناه أن يقول، ده معنى الكلمة أصلا. هل لمس المرأة الأجنبية دون قصد ينقض الوضوء؟ الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا على صح قولي العلماء، أجنبية كانت أو محرما أو زوجة، لعدم الدليل على النقض، وأن الآية أو لامستم النساء الصحيح في تفسيرها أنه الجماع، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ولم يتوضأ، ولمسته عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ولم يتوضأ، والتقبيل لمس بشهوة بلا شك، فهذا بالنسبة إلى الزوجة والمحارم. فأما إذا كانت أجنبية فاللمس محرم، فإذا وقع بغير قصد كأن لمسته هي دون طلب دون يعني قصد منه، أو حصل زحام أو ألقيت عليه أو نحو ذلك، فهو ليس بآثم طالما أنه غير قاصد ووضوءه لم ينتقض. تشمير البنطلون في الصلاة حتى لا يصلي مسبلا، نقول ليس من السنة هذا التشمير، بل هذا من الكف المنهي عنه، وهو عند الجمهور على الكراهة، وعند بعض أهل العلم من الحنابلة وأهل الحديث على التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثياب في الصلاة، والإسبال منهي عنه، فلا نأمرك بواحد منهما، وإنما نقول قصر البنطلون، قصر السروال إلى أن لا يتجاوز أسفل الكعبين، وكذا كف الكم. الكف معنى الضم، هو يمكن ان هو يجعله بخيط او دبوس او نحو ذلك حتى يكون كجزء من الثوب ليس مكفوتا مضموما، يعني اللي هو التشمير. كف الشعر اللي هو الضفائر، الحكمة ان هذه الثياب والشعر ان هذا الشعر وهذه الثياب تسدد معه، فإذا كفتها لم تسجد معه فنقص ثوابه. هل إذا وصل المني إلى الماء في إناء هل يندس الماء أم لا؟ هذا بناء على الخلاف في نجاسة المني أولا، وهو طاهر عند الجمهور، والراجح عندي أنه نجس خفف في تطهيره، يجزئ أن يمسحه بخرقة أو إبخرة أو يفركه إذا كان يابسا أو يغسله إذا كان رطبا، يجزئ أي واحد، حتى المسح لو مسحه بورقة منديل مثلا أجزأ ذلك في التطهير، نجس خفف في تطهيره. وقول الجمهور أنه طاهر، وبناء على ذلك فإذا قلنا بأنه خفف في تطهير يبقى إذا وقع في إناء يدخل في خلاف آخر، وهو إذا كان الماء قليلا أو كثيرا. والصحيح أيضا إن شاء الله أنه لا فرق بين القليل والكثير إذا لم يتغير الماء، ونقطة مني لا تغير الماء في الأغلب، فيجزي أن يغتسل على ما ذكرت من التفصيل. طبعة صحيح مسلم من المتقنة هي طبعة الشعب والله أعلم، أفضل الطبعات المأخوذة عنها. حكم وجد شيئا له قيمة عليه أن يعرفه إذا كانت القيمة مما يتبعها أوساط الناس ولا يهملونها، فعليه أن يعرفها سنة، فإذا مرت السنة جاز له أن يتملكها. لو وجد صاحبها بعد ذلك ضمنها له، يضمنها له إذا تأكد من صاحبها فيخبره أنه قد تملكها، فإن أرادها فيضمنها له، إن كانت موجودة ردها، وإن لم تكن موجودة رد مثلها أو قيمتها إن تعذر. اللحوم المستوردة، هل يجوز أكل اللحوم المصنعة إذا كان مكتوب عليها ذبح شرعي؟ أنا أقول لا يكفي كلمة مجهولة المصدر، أنا أقول أنه من كتب هذه الكلمة، إن علمت من كتبها أنه مسلم قبلت خبره وجاز أن تأكل. اللحوم المستوردة المشكلة في أن هذه الأوراق المكتوبة عليها من كتبها، فإن علمت من كتبها يعني المستورد قال لك أخبرك، أو أنت سألت البائع، أو البائع سأل المستورد في النهاية إن هو فعلا بيتصل بهيئات إسلامية تشرف على الذبح فعلا، وأن هذه الهيئات أشرفت فعلا وأرسلت هذه اللحوم مذبوحة فعلا، إذا خلاص يكفينا هذا الخبر ولا يلزمنا التحري أكثر من ذلك. وأما إذا كان كله بيقول لك هي مكتوب عليها، من الذي كتب؟ نريد خبر مسلم لا خبر مجهول لا نعرف عنه شيئا. المسلم العادي حتى ولو كان يعني فاسقا الأصل فيه السلام، إنه يخبرنا إنه فعلا أشرف على ذبحها، أرسل من يشرف على ذبحها، فإن فعل. أنا قلت كلام عام فضعه على كل واحدة، بقى مش هتقول لي بقى لحوم البرازيل ولا الأرجنتين ولا، أنا سمعت ذلك إن لحوم البرازيل دي فعلا في إن في هيئة بيشرف عليها أزهر بتتعامل هناك، أنا ما عنديش علم تفصيلي بذلك. هدية لحم، هدية من نصراني إذا كان ذبحها ذاكرا اسم الله فكل، والأصل جواز الأكل إلا أن تعلم أنه يسمي المسيح أو الصليب إذا ذبح، فإذا علمت ذلك لم يجد أن تأكل، لأن هذا مما أهل به لغير الله. ما يتعلق بحقوق الخاطب على نحو المخطوبة، هو أجنبي عنها من جهة المعاملة لما يجوز أن ينظر أو يستمتع بها، إلا أن ينظر إليها لكي يعني يتعرف عليها، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا نظر وقبلها عاد الأمر إلى ما كان عليه من تحريم النظر ووجوب غض البصر. وأما الهدايا التي يقدمها الخطب في المواسم، فالمواسم هذه ليست من السنة، عامتها ليست من السنة إلا عاشوراء ونصف شعبان، ولا يشرع فيها يعني في غيرها أي تهادي ولا تخصيص هذه الأيام بشيء، مثل أول رجب ونحو ذلك من المواسم الإسراء والمعراج، المواسم هذه من البدع المخالفة للسنة. على اي الاحوال ما اهدي للخطيبة المخطوبة ينظر اذا وقع فسق من الذي تسبب فيه على الصحيح من اقوال العلماء، لان الاصل في الهدايا انها لا ترد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. فالاصل ان لا يطلب الخطيب الهدايا اذا كان هو الذي يفسد، انما قلنا بجواز ان ياخذ الهدايا التي اهداها للمخطوبه اذا كانت هي التي طلبت الفسق، لان هذه هديه يراد بها الاثابه، المقصود بها اتمام العقد، والله اعلى واعلم. فاذا لم يفوهم بما وعدوا به فليردوا اليه هديته، لحديث النبي عليه الصلاه والسلام المرء احق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب ما لم يعوض يعني. فكان التعويض المطلوب هو اتمام العقد، فهم الذين فسقوا من قبلهم فليردوا اليه هديه. اما ما كان من هديه او اي خلاف يقع بينهم في ان هذه هديه ام ليست هديه، فالاصل اذا لم يحدد تصريحا او عرفا انها غير الهديه كانها مهر مثلا، فالاصل انها هدايا لا ترد للحديث الذي ذكرنا. هذا امر يعني من المنكرات التي انتشرت خصوصا وسط حتى الملتزمين والملتزمات، الصراع الحاد جدا على الاشياء التي قدمت وخصوصا الشبكه ونحوها، على انها لابد من ان يعني كل منهم يطلبها، فدون النظر الى من الذي يعني. الاصل كما ذكرنا ان الهديه لا ترد، والاستثناء في حاله ما اذا كان الفسق من قبل المخطوبه او اهلها. يبقى امر وهو ان الشبكه عرفا فيها تفاوت بين الناس، هناك من الاعراف ما يجعلها جزءا من المهر تصريحا، هناك من يصرح بذلك، وهناك من يذكر يسمي مهرا ومؤخرا او قائمه ومؤخرا، او مهرا وقائمه ومؤخرا وشبكه، فتكون الشبكه لا ليست الا هديه، فالاصل انها كذلك اذا لم يصرح بانها مهر. اذا اختلفوا في العرف، لان العرف احيانا يتفاوت، فينظر الى التصريح، اذا لم يتم تصريح بانها مهر ولم يوجد عرف متفق عليه بين الاسرتين انها مهر فهي هديه، لانها تقدم عند الخطبه وليست عند الزواج، فلا يجوز للخاطب اذا فسخ ان ياخذ هذه الشبكه على الصحيح من اقوال العلماء. وعموما التنازعات في هذه المسائل ينبغي ان تحل بتحكيم يعني شخص وسط بين يعني العائلتين، يصلح لي ان يعرف احكام الشريعه، ولو قضى باي مذهب من المذاهب فيما هو خلاف معتبر التزموا به، بدلا من المنازعات والاستفتاءات المختلفه. الواحد ما تلاقوش فتوى يروح ياخذ فتوى واحد ثاني، مع انهم قد يكونوا قد ربما كانوا قد احتكموا الى شخص. اذا وقع التحاكم الى شخص اهل للحكم الشرعي عالم به وقضى ببعض المذاهب المعتبره، نفذ الحكم ولم ينقض ايا ما كان، والله اعلم. ايضا سؤال يكثر جدا وهو ما يجوز وما لا يجوز في العقد. الاصل انها امراته، لكن دخوله الى بيتهم باذن، فما يفعله داخل بيتهم يكون باذن ايضا، لانها ما زالت في يعني بيت ابيها او بيت اهلها، ويجوز لهم ان لا يدخلوا هذا البيت اصلا حتى يطلبها الى منزل الزوجيه، ولا يلزمهم ادخاله الى بيتهم، وليس يعني يلزم ان تستاذنه اذا، لانه يمكن ان يمنعوه من كلامها الى ان ياتي الى اليهم قريبا الزوجه الى منزل الزوجيه. فكونه يطلب ان لا تخرج الا باذنه، الحديث الصحيح لا تخرج من بيته الا باذنه، وكذلك ان تستاذنه في كثير من التصرفات، هذا الامر ان تم بتراضٍ بينهما تفاهم فلا بأس، لكن هذا ليس بلازم على أهلها. كما ذكرت من حقهم بيتهم، من حقهم أن يمنعوه من بيتهم أصلا ويمنعوه من الحديث معها حتى يطلبها، ومن حقه إذا قال أريدها لمنزل الزوجية أن تسلم إليه، هذا هو الحق. أما ما دون ذلك فحسب إذنهم، ما أذنوا فيه جاز لما فيه ما كان من أنواع الاستمتاع إن أذن. وأظن أن هناك اتفاق عرفي على المنع من الاستمتاع بها في منزل أبيها بما يعني بالجماع، ما دون ذلك متفاوت. أقول قول هذا، أستغفر الله.